الله الله صلوا على هذا النبي الله الله صلوا على هذا النبي الله الله الهاشمي المطالب احمد زكي النسبي من وصفه في الكتب المجتبى نما الإمام صلوا عليه دائما وآله أهل الأطهار سواه الله ربي أجل علاه يا بحر فضل وتجعلني يا بحر فضل وتجعلني جد بفضل قبل المنيا جد بوصل قبل المنية الله الله الله ربي الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله ربي جل علاه كم تنادي يا خير هادي يكفي بعدي ارحم سجيا يكفي بعدي ارحم سجيا الله الله الله الله ربي الله الله الله ربي عصري وحسري ما لي سواه الله مادام قلبي بالذكر حيا مادام قلبي بالذكر حيا الله عوني وحسبي ما لي سواه الله ربي جل علاه وحسبي ما لي سواه الله ربي جل علاه الله الله الله ربي الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه الله ربي.